السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن بدأنا بالزوائد في الدرس الماضي. قل بدأنا بالزوائد نكملهم بسرعة ونقرأ الباب. يقول: ولا يجوز استقبال القبلة يعني أثناء قضاء الحاجة، وجاء فيه الأحاديث الصحيحة. ولا يجوز استقبال القبلة، وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان. استقبال القبلة جاء النهي عنه، النهي عن استقبالها جاء، والنهي أيضا جاء عن استدبارها، ولكن شرقوا أو غربوا. والمؤلف الذي هو صاحب الهداية، الذي هذه زوائد على الخرق منه، يجمع بين النصوص بمنع الاستقبال، وأما الاستدبار في الفضاء، وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان. جاء من النصوص ما يمنع الاستقبال والاستدبار، وجاء الاستقبال أيضا أكثر، وجاء في الاستدبار الفعل: فرأيته، حديث ابن عمر، رقيت على بيتي على بيتنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فحملوه على الاستدبار. ويبقى الاستقبال محفوظ، لا معارض له، لا معارض له. ومنهم وهو قول له وجه: يبقى الاستقبال والاستدبار محفوظ، لكنه يحمل على الفضاء دون البنيان، دون البنيان، لأنه في البيت في البنيان، ويحمل النهي على الفضاء. يقول: وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان. بناء على هذا يقول: وإذا انقطع البول، نعم، بين الفضاء والبنيان، على هذا الروايتان، الرواية الثانية، وإذا انقطع البول يعني انتهى نزوله من ذكر الرجل، مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، يمسحه ليخرج ما بقي في مجراه. ولكن هذا لم يرد به دليل، لم يرد به دليل، وهو أيضا يفتح بابا لعدم انقطاعه. فالمسالك مع كثرة الملامسة مع كثرة التحريك تدر، فإذا تركت بعد انقضاء البول وتغافل عن الإنسان انقطع. فقولهم مسح يده بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، هذا لا دليل عليه. ثم ينتره ثلاثا، والنتر غير هذا المسح، وغير أيضا شده بقوة ثم إرساله، إنما هو كيف يعبر عنه النتر، من نتر، لأنه قال ثم ينتره ثلاثا. نعم، كيف؟ لا ما فرق ولا ها الحز، لا ولا لا يمسه بيده. نعم، كيف؟ لا غير القفز، القفز بيذكرونه، لا يمسه بيده، إنما هو باجتماع أو بضم دبره، يكون هذا بضم الدبر ويخرج ما فيه. وعلى كل حال كل هذه بدع لا دليل عليها. ثم ينتره ثلاثا ويتحول عن موضعه، لأنه مع الحركة مع القيام والقعود يخرج إن كان في شيء، وهذا أيضا لا دليل عليه. وابن القيم ذكر 10 بدع تتعلق بهذا الموضع: تحول عن موضعه ويستجمر بالأحجار ثم يستنجي بالماء، يستجمر بأحجار، النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما في حديث ابن مسعود وغيره، ثم يستنجي بالماء، استنجى النبي عليه الصلاة والسلام بالماء كما في حديث أنس وغيره. ويجمع بينهما على هذا، ولا شك أن هذا أكمل في الطهارة وأقطع لدابر النجاسة، لكنه مع ذلك لا يعرف الجمع بينهما من فعله عليه الصلاة والسلام. قال: ويجوز الاقتصار على أحدهما، يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كل واحد على حدة، وأفضلهما الماء لأنه أقطع للنجاسة، وأفضلهما الماء، والجمع بينهما أفضل. ولا يقطع إلا على وتر، ولا يقطع إلا على وتر، لقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. عرفنا سابقا في كلام المؤلف أنه أن أقله 3 أحجار، فإن انقطع بها ونعمة، وإن لم ينقطع زاد رابع، زاد رابعا ثم قطع على وتر بين يزيد خامس ولو لم تدعو إليه الحاجة. يقول رواه البخاري ومسلم: وصفة ما يجوز الاستجمار به أن يكون جامدا طاهرا منقي غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصلا بحيوان، أن يكون جامد. كان بينما المائع لا يستنجى به لأنه لا يزيل النجاسة بل يلوث المحل، طاهرا لأن النجس لا يطهر، لا يطهر نفسه فضلا عن غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رد الروثة قال إنها رجس، فدل على أن النجس لا يطهر، منقي لا بد من أن يكون منقيا بأن يكون له خشونة تزيل الأثر، بينما الأملس لا ينقي. فالزجاج لا يستنجى به لأنه لا ينقي، غير مطعوم لأنه نهي عن الاستنجاء بالعظم والروث لأنه طعام الجن ودواب الجن، فطعام الإنس من باب أولى. ولا حرمة له، لا يكون من كتب العلم الأشياء التي فيها ذكر لله جل وعلا أو لنبيه عليه الصلاة والسلام أو لأمر من أمور الدين المحترمة، ولا حرمة له ولا متصلا بحيوان، ولا متصلا بحيوان، لأن الحيوان لا سيما المأكول، لا سيما المأكول محترم، فلا يجوز الاستنجاء به. لكن لو قال لم يجد حجارة عنده كلب يصلح لما يصلح، خرج بقيد سابق نجس. طيب عنده حمار، نعم، لماذا؟ نعم هو نجس على المذهب، لكن على القول بطهارته مع تحريم أكله، طهارة جسده وعرقه وسؤره يجوز الاستنجاء به ولا يجوز؟ نعم يقول ولا متصلا بحيوان. لماذا؟ ما العلة؟ الحيوان محترم ولو كان غير مأكول ولو كان نجس العين، نعم. طيب هذا ما وجد ثلاث أحجار فجيء له بثلاثة فئران، ثلاث من الفأر، ها حية، ايش تقول؟ ما الحكم؟ إذا احترم الطعام دعنا الحيوان المحترم ما فيه إشكال، لكن هذه فويسقة تقتل في الحل والحرم ما لها حرمة، لأنه يقول هنا ولا متصلا بحيوان. الحيوان المحترم هذا ما فيه إشكال، والحيوان الذي يحتاج إليه في ركوب ونحوه أيضا ما فيه إشكال، لكن مثل ما مثلنا جيء له بثلاث فئران هي نجسة. كيف؟ لا إذا ما دامت يابسة، نعم، ما دامت يابسة سؤرها طاهر ولا تنجس غيرها، وإذا وقعت في السمن، وإذا فرض أن وقعت السمن وخرجت حية، إيش تسوي بالسمن؟ الكلام فيما إذا ماتت فيه ما تؤثر، لا لا خرجت حية. حتى التفريق بين المائع والنجس ترى فيه كلام كثير يأتي إن شاء الله، نعم، لأن أثرها إن ماتت فيه، وأما إذا كانت حية ما لها أثر فيه. نعم يا الأخوان، وش المانع من أن يستنجى بهذه الفئران الثلاثة؟ كيف؟ هذا الأمر خارج، هذا النهي أو المنع لأمر خارج، هل يجزي ولا ما يجزي؟ افترض أنه استنجى بها ثم قتلها لا تنتقل المكان الثاني، مأمور بقتلها في الحل والحرم. الأخوان افتراضات لكنها يمكن تقع، وش المانع أن تقع؟ ما وجد شيء. طيب لو استنجى بروث رجيع دابة مأكولة اللحم وهو طاهر وزال الأثر، نقول يجزي مع التحريم؟ وين؟ إنه لم يجد إلا هي، كان ركس هذه روثة الحمار، لكن روثة إبل أو بقرة أو غنم طاهرة ما فيها أشكال، والمنع منها لكونها زاد دواب الجن، أمر خارج عن المطلوب، أمر خارج عن الذات والشرط، فالجهة منفكة، يحرم عليه ويأثم، لكن هل ينقي ولا ما ينقي؟ يجزي ولا ما يجزي؟ ها هو الفئران. يعني إذا الإرادات كلها فرغ منها، يعني كونها تنقل النجاسة إلى مكان آخر هذا شيء، نعم، لكن افترض أنه كل ما انتهى من واحد قتله، لأنه مأمور بقتله في الحل والحرام، نعم، كيف؟ لا لا تنقي الشعر، شعرها ينقي، ما إشكال، نعم. حزاد الله تحاجة لا لابد من تأمل. يقول ولا يستعين بيمينه في الاستجمار، وقد جاء النهي أن يمسك ذكره وهو يبول، واليمين لا شك أنها تكرم عن هذه المواطن المستقذرة، فإن فعل كره وأجزأه، فإن فعل كره وأجزأه، لأنه تم الإنقاء وكونه خالف الجهة منفكة. ولا بأس بالاستعانة بها في الماء، يعني لا يستعان بها في الحجر في الاستنجاء، لكن يستعان بها في الماء. اليد اليمنى يقول لا يستعان بها في الاستنجاء، إذن كيف يصنع؟ يقول يضع الحجر بين رجليه ويمر الذكر بيده اليسرى، لكن ما يضع الحجر بيده اليمنى ويمره على ذكره الممسك به في يده اليسرى. أما بالنسبة للماء فلا مانع من أن يرش الماء بيده اليمنى ويغسل بيده اليسرى. طيب وش الفرق بينهما؟ إنها لا تباشر، لا تباشر، والآن بيد الحجر ما تباشر، لا الحجر متصل هنا، لا ليس باتصال، يسكب الماء من يده على ذكر، يعني تنفصل اليد أثناء الإزالة، اليد في الماء تنفصل قبل البدء بالإزالة، بينما الحجر لا تنفصل. ما عندهم أي هذا ممنوع، المقصود أنه مكروه عندهم كراهة شديدة، لأن اليمنى تصانع مثل هذه الأعمال. فإن أخر الاستنجاء عن الوضوء فهل يصح؟ على روايتين، هذا تقدم الكلام فيه وأطلنا فيه. وإن تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين، وقيل لا يجزئه وجها واحدا. وإن تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين، وقيل لا يجزئه وجها واحدا. عندنا رواية وتخريج ووجه، بينها فروق، نعم، إيه، لأن حتى الأحكام اختلفت الآن. وإن تيمم قبل الاستجمار، التيمم لا شك أنه أضعف من الوضوء، أضعف من الوضوء، وعندهم على المذهب أنه يبيح الصلاة، فكيف تستباح الصلاة بشيء مع وجود ما يناقضه؟ هذه وجهة نظر من يقول بأنه لا يصح قبل التيمم، وتقدم أنه على المذهب لا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم على مرجح. إن تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين اللتين مضتا، فإن أخر الاستنجاء عن الوضوء، يعني مثل على الروايتين الواردتين في الوضوء، فهل يصح على روايتين؟ وإن تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين، يعني يصح ولا يصح. والتخريج، نعم، تخريج غير الرواية، الرواية الحكم المروي عن الإمام أحمد، النص الحكم المروي عن الإمام أحمد، نعم، الذي ذكر عن الإمام نفسه. والتخريج على الرواية عنه الإلحاق، الإلحاق الذي في حكم القياس. وقيل لا يجزئه وجها واحدا، الوجه، ها، قال الأصحاب يا شيخ في المساء، نعم، ترفع للإمام، لا عندك رواية وتخريج على الرواية هو وجه، يعني إذا قيل في ترجمة عالم من علماء أي مذهب هو من أصحاب الوجوه، يعني أن قوله معتبر في المذهب ولو لم يكن منصوصا عن الإمام ولا مخرجا على نصه، إنما هو جاري على قواعد المذهب، جاري على قواعد المذهب. لك الرواية المخرجة هل يتجوز فيقال عنها رواية؟ لا، تخريج، تخريج. إيه تساهل، هذا تساهل. والإشكال أنه ينقل عن المذاهب، وهذه مشكلة، ينقل عن المذاهب بواسطة أقوال المتأخرين المنتسبين إلى هذه المذاهب، فتجد هؤلاء المتأخرون أو هؤلاء المتأخرين تأثروا بظروف زمانهم التي اختلفت عن ظروف زمان الإمام الذي هو من عهد السلف. نعم، فتجد متأخري المالكية لهم اجتهادات تخالف ما في المذهب. يعني هل يقال مختصر خليل وشروع خليل توافق ما في المدونة، أو كتب الشافعية المتأخرة توافق ما في الأم؟ في اختلاف، وإن كانت أقوال معروفة عندهم متداولة ومخرجة أيضا على قواعد المذهب، لكن كوننا ننقل المذاهب من كتب المتأخرين هذا يوقع في حرج كبير، ولذلك تجدون الاضطراب في كثير من المسائل، لا سيما المسائل العملية التي ابتلي بها الناس الآن. فتجد من يقول أن كشف الوجه قول الجمهور، الحنفية والشافعية والمالكية وكذا، ويجلب على هذا القول باعتبار أنه وجد إشارات في كتب المتأخرين. لكن لو طلع إلى كتب المتوسطين اختلف الحكم، لو طلع إلى كتب من تقدم قبلهم اختلفت وجهة نظره. فالمعول على كتب المتقدمين، وإن كان للإمام مؤلف فليعض عليه بالنواجذ. فلتكن عناية طالب العلم بالأم والمدونة وكتب من تقدم من المذاهب في مذهب الحنفية والحنابلة، هذه الكتب يعض عليها بالنواجذ. لا شك أنه استجد مسائل قد لا تجدها في كتب المتقدمين، تبحث عنها في كتب الطبقة التي تليهم إن وجدت، وإلا فتنزل حتى تجدها، وإلا في كتب مثلا الزاد على سبيل المثال في مخالفات كثيرة للمذهب فضلا عن القول الراجح. ولا يعني هذا أن نزهد بهذه الكتب، لا، لا مانع من يتربى عليها طالب علم، لكن مع ذلك إذا أراد تحرير مسائل ونسبة أقوال إلى هذه المذاهب وأربابها لابد أن يتحرى، لسيما أنه وجد من ينبش ممن ليس هدفه فيما يظهر من تصرفاته البحث عن الحق ونصر الحق، إنما يلتقط الزلات. فتجد مرتع لهؤلاء في كتب المتأخرين ممن عاصروا بعض هذه المشاكل وأثرت عليهم الضغوط، وإلا فالزاد فيه أكثر من 30 مسألة خالف فيها الصحيح من المذهب والراجح من المذهب، فضلا عن الراجح من نسبة للدليل في أصل المسألة. فيتمرن طالب العلم على هذه الكتب، ومع ذلك تكون عمدته النصوص وكتب الأئمة. المذاهب لها اصطلاحات، يعني لو افترضنا مثلا جينا مختصر خليل وقرأنا في كتاب النكاح قال يجوز للولي كتم العمى عن الخاطب، هل تصور أن الإمام مالك يقول بهذا؟ تصور أن الإمام مالك يقول بهذا الكلام؟ ما يمكن يقول مالك هذا الكلام. لكن لا مانع أن الطالب يطلع على هذا القول، ينظر في الشروح وما علتهم، ثم يرد عليه. نقول مثل هذا في سائر المذاهب. المقصود أن هؤلاء الذين يكتبون وجدوا في هذه الكتب لا شك أنهم وجدوا ما يستغلونه، لكن لو قرأوا في المدونة أو قرأوا في الأم، وإن كان قد يجدون من جهة أخرى، قد يدخلون مداخل لعدم فهمهم الاصطلاح، لعدم فهمهم الاصطلاح، قد يقول مالك أكره كذا ثم ينبسطون، مالك كراهة سهلة، الكراهة تزول بأدنى حاجة. لكن ما الكراهة عند الإمام مالك؟ قد يوجد في كتب الحنفية أكره كذا، الإمام أحمد يقول أكره المتعة، الإمام أحمد على ورعه يكره المتعة، فكيف بنا؟ المتعة تزول بأدنى حاجة، هو محتاج سافر وغريب يتمتع لأن الإمام يكره المتعة، ما هو بصحيح يا أخي، انتبه. لهذه الاصطلاحات وتأثيرها على الأقوال. فطالب العلم ينبغي أن يكون نبيها لهذه، منتبها لهذه الأمور. سم. لكن قولهم أحسن الله إليك كتب المتأخرين أكثر تحرير. لا، كتب المتأخرين من حيث العبارة وضبط العبارة وسبك العبارة وكونها أخصر كأنها يعني محررة ومتقنة ولها محترزات، لا شك أنها ضبطت. ولذلك كتب المتقدم تجدها سائبة، يعني فيها كلام فيها حشو، تجد فيها حشو. أما كتب المتأخرين لا تستطيع أن تحذف حرف، يعني مثل الزاد أو مثل مختصر خليل ما تستطيع تحذف حرف واحد، يختل الكلام. نعم، لكن بإمكانك أن تحذف من مختصر الخراقي ومن الهداية ومن كتب الأئمة المتقدمين تستطيع أن تحذف، لأنهم يوضحون المسائل ويصورون تصويرا دقيقا بحيث لا يحتاج فيها إلى شروح. ولذا لم تشرح هذه الكتب الواضحة، كتب المتأخرين هي التي حظيت بالشروح لأنها تحتاج، لأنها محررة متقنة مضبوطة، لكن لا يعتمد عليها في نسبة القول إلى المذهب حتى نتأكد من اضطراده في المذهب عند جميع طبقاته، عند جميع طبقاته. ولذا لو اختلف القول في مذهب الحنابلة وجدنا للمتقدمين رأي وللمتوسطين قول وللمتأخرين قول، بل وجدنا للمتأخرين أكثر من قول، وجدنا هذا الرأي في الإقناع بالمنع وفي المنتهى بالكراهة وفي غيرهما بالجواز وفي كتاب الرابع كذا وخامس وسادس، لأن كتب المتأخرين عشرات، قالوا المذهب عند المتأخرين ما يتفق عليه أو ما يتفق عليه في الإقناع والمنتهى. هذا مجرد اصطلاح، ولا ما هل يوجد ما يؤيد هذا القول إلا أنه مجرد حسن ظن بالمؤلفين وسابر لهذين الكتابين باعتبار أن الإصابة فيهما غالبة، وقالوا إن اختلف الكتابان الإقناع والمنتهى فالمنتهى لأنه أقعد في المذهب. فهذه الأمور تحتاج إلى عناية من طالب العلم، مالك علمه في المدونة وفي الموطأ، مضبوط في الموطأ والمدونة. وأبو حنيفة كتب الصاحبين محمد بن حسن كتب موجودة، والمبسوط شرح ظاهر الرواية أيضا موجود ويعول عليه في مذهب الحنفية. المقصود أن هناك كتب معتبرة ومعتمدة عند متأخر الحنفية يعولون على ابن عابدين، وإذا قرأت ابن عابدين وجدت فيه مخالفات كثيرة وأشياء قد لا يستسيغها عقل. لا، أقوالهم محفوظة ومضبوطة، ما ضاع شيء يعني، ما ضاع شيء، لكنه مع الوقت والتوسع في المذاهب، يعني عدم الاقتصار على قول الإمام، يعني يمكن أن ينسب للإمام وهو وجه لأنه وجد في كتب المتأخرين، يمكن أن ينسبه تخريج. نعم، هذه السؤالات ينبغي أن يعتنى بها أكثر من كتب المتأخرين. نعم، كتب المتأخرين منظمة وفيها أكبر قدر من المسائل وفيها افتراضات يمكن نحتاج إليها لا يستغنى عنها، لكن مع ذلك إذا أردنا أن ننسب إلى الإمام وأردنا تحرير قول الإمام فعلينا بالمسائل. نعم، الرواية المنصوصة عن الإمام سئل فأجاب، هذا ما يحتاج. التخريج، هذا التخريج مخرج على قول الإمام، يعني شبه القياس، مثل المقيس على قول الإمام. والوجه ليس للإمام ولا أثر عن الإمام، لكنه قول لبعض الأصحاب المعتبرين في المذهب مما لا يخرج عن قواعد المذهب، فيما لا يخرج عن قواعد المذهب. ولذلك اختيارات شيخ الإسلام تسمى وجوه في المذهب، ما تسمى وجوه في المذهب لأنه يخرج عن المذهب، لا ما تسمى وجه، لا سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينقض الطهارة. والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما، وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، ومس الفرج، والقيء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش يخرج من الجروح، وأكل لحم الجزور، وغسل الميت، وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما يتيقن منهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينقض الطهارة التي تقدم شرحها. الطهارة التي تقدم شرحها، والمراد بها الوضوء، ما ينقض الوضوء. والنقض يكون للمبرم بعد تمام إبرامه، ينقض بعد تمام إبرامه، ينقض يكون نقضه. وعلى هذا، لو انتقض الوضوء قبل تمامه، هل هناك فرق بين الوضوء قبل تمامه وبعد تمامه؟ لا يقال نقضه، إنما أفسده. نعم، أفسده، لأنه لم يتم إبرامه، ولذا تؤثر فيه النية قبل تمامه، وبعد تمامه لا تؤثر فيه النية. فلو نوى الإفساد في أثنائه فسد، وبعد تمامه لا يفسد إلا بناقض من النواقض الوجودية التي ذكرت في هذا الباب. نعم. طيب، العلماء يقولون في النية بالنسبة للوضوء ويجب استصحاب حكمها، ولا يجب استصحاب ذكرها. بمعنى أنك جئت للوضوء ناويا بذلك رفع الحدث وفعل ما لا يفعل إلا بالطهارة، وهذه هي النية، مجرد القصد لهذا الأمر هي النية. ثم بعد أن غسلت الوجه واليدين، تحرك في بطنك شيء، فعرضت نفسك على الدورة فلم يخرج شيء، الآن نويت إبطال الطهارة، تبطل في هذه الحالة. لكن لما غسلت رجليك وانتهيت من الوضوء، تحرك في بطنك شيء، فعرضت نفسك على الدورة وما طلع شيء، ينتقض ولا ما ينتقض؟ لا ينتقض، لا ينتقض. ففرق بين هذا وهذا. ونية الخروج من العبادة قبل تمامها له أثر، وبعد تمامها لا أثر له، لا أثر له، لأن العبادة العملية تنقض بعمل، لا تنقضها النية. ولذا الشك الذي يطرأ بعد تمام العبادة لا أثر له البتة. بعد أن سلم من الصلاة شك أو تردد في شيء مما يتعلق بالصلاة لا أثر له، ولا يلتفت إليه بعد تمام العبادة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينقض الطهارة، يعني الطهارة التي تقدم ذكرها وهي الوضوء. فالطهارة بعد تمامها وإبرامها تنتقض بما ذكره المؤلف، ولم يذكر منها تمام المدة بالنسبة للخف ولا خلع الخف. بهذا يحتج من يحتج من طلاب العلم أن تمام المدة وهو على طهارة لا أثر له، وكذلك إذا خلع الخف وهو على طهارة لا أثر له، لأن أهل العلم لا يذكرون ذلك في النواقض، فكيف يقال بأن الطهارة تبطل بخلع الخف ولو كان على طهارة، الخف الممسوح عليه أو بتمام المدة، وأهل العلم لا يذكرونها في النواقض؟ هل معنى هذا أن الخرقي يرى أن المدة لا أثر لها إذا تمت، أو أن الخف لا أثر لخلعه بعد تمام الطهارة والمسح عليه؟ لا، ليس لهذا، وليس بناقض، وفي الحقيقة ليس بناقض. إذن كيف نقول لا يجوز لك أن تصلي بعد أن خلعت الخف وأنت على طهارة؟ الجواب أنه ليس هناك طهارة. أنت تصلي بخف مسحت عليه من غير إذن الشارع، تصلي بخف غير مأذون بالصلاة فيه بعد تمام المدة، الشارع أذن لك مدة معينة يوم وليلة، فما زاد عن هذه المدة تصلي بخف لم يأذن لك الشارع في الصلاة به، يعني حدد لك مدة وتجاوزت المدة. في مسألة الخلع، خلع الخف وأنت على طهارة، أنت تصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، فطهارتك ناقصة، كمن توضأ وترك غسل رجليه فصلاتك باطلة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقيس خلع الخف بعد الطهارة على حلق الرأس بعد المسح عليه، يقول ما له أثر، مسحت على الرأس وحلقت الشعر، والماء إنما كان بالشعر، البلل إنما كان بالشعر لا بالرأس، وكذلك الخف. نقول هل القياس مطابق أو هناك فارق؟ في فارق. مش الفرق؟ نعم، مسح الرأس طهارة أصلية، طهارة أصلية، ومسح الخف طهارة فرعية، ولا يقاس هذا بهذا، لا يقاس هذا بهذا، لأن هذا أضعف من هذا، فكيف يقاس الضعيف على القوي؟ أحسن الله إليك. وجه آخر في الفرق. نعم، شوية يعني إذا مسح الإمام هو أزالها كيف؟ مثل الخف، مثل الخف، مثل الخف، سواء مسوا وليس مثل الشعر. نعم، لكن أحسن الله إليك وجه آخر في الفرق، ألا يقال أن الرأس وإن حلق لا إلا أن أصوله باقية، حتى لو حلق فأصوله باقي، بينما الخف إذا نزع لا يبقى له أصل، ينزع بالكلية. لو أزال الشعر بليزر وأجتث الشعر من أصوله، لا، أصله هي قشرة الرأس يا شيخ، منبته هي أصله. إيه، لكن ما وصل ماء، ما وصل ماء، لكن الشيخ هي أصله، هذا فرع له، ما وصلها ماء. هم يقولون عندهم أن التنظير مطابق باعتبار أن هذا مسح وخلع وهذا مسح وخلع، عندهم يكون هذا هو الفرض. كيف؟ شو خفين؟ يعني غير، قصد مسح الفوقاني ثم نزعه، يعني على خفين. الفقهاء سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا، وإن لبس خفا على خف فالحكم للفوقاني، بمعنى أنه لو نزعه بعد أن مسح عليه فكما لو لم يكن عليه إلا خف واحد مسح عليه ثم خلع، حكم الفوقاني. لو جرح يا شيخ بعد وضوء، لو انجرح بعد وضوءه فزالت قشرة من جلده لا يلزمه الإعادة، فهذا مثل إزالة الرأس. سمعنا الأخوان يقول لو غسل يده توضأ وضوء كامل ثم بعد ذلك مر على يده شيء حاد فأزال شيئا من جلده الذي غسله، ماذا نقول؟ طهارة صحيحة باقية. نعم، لأن غسل اليد أصل في الوضوء، بينما الخف فرع، فإذا انكشف الفرض محل الفرض، ومن كشف منه محل فرضه الغسل، فرضه الغسل، لأن غسل الرجل مقصود، بينما غسل جلدة الرأس ليس بمقصود في الوضوء، غسل الرجل مقصود في الوضوء وجاء التشديد فيه وإلا عقاب من النار، بينما غسل جلدة الرأس ليس بمقصود، فهناك فروق بين هذا وهذا. قال رحمه الله: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، الذي ينقض الطهارة، ينقض الوضوء، ما خرج أي شيء يخرج، لأن ما من صيغ العموم، ما خرج من قبل أو دبر، طاهرا كان أو نجسا، يابسا كان أو رطبا، هذا مقتضى اللفظ. والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، فلو خرج من دبره دود، خرج من دبره دود، يقال بنجاسته أو طهارته، الدود المتولد من النجس نجس بلا شك، الدود المتولد من النجس نجس، وهذا متولد من القيح والدم الذي في مصدره، بينما الدود المتولد من التمر مثلا طاهر، فالمتولد من الطاهر طاهر والمتولد من النجس نجس. فما يخرج من القبل أو الدبر أيا كان وصفه ناقض للوضوء على كلام المؤلف. لو ابتلع خرزة آفاك الله وخرجت. نعم ابتلع خرزة وخرجت يابسة، مع أنه ما يتصور أن تخرج يابسة، لكن هذا افتراض، لأننا لو قلنا خرجت رطبة فالنقض بالرطوبة لا بالخرزة نفسها، لكن لو افترضنا أنها خرجت يابسة أو ولدت المرأة ولدا يابسا غير مصاحب لا بمياه ولا بدماء، نعم نعم ينتقض الوضوء لا ينتقض بناء على كلامه ينتقض. نعم بناء على العموم الذي في عبارته ينتقض الوضوء. ثم بعد ذلك هذا إذا كان من المخرج الأصلي، أي شيء يخرج من المخرج الأصلي الذي هو قبل الدبر ينقض الوضوء عنده مطلقا، لكن إن خرج من غير المخرج الأصلي، إذا خرج من البدن شيء من غير المخرج الأصلي، قال رحمه الله وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما، خص ما يخرج من غير المخرج بالبول والغائط بالنقض، بينما إذا خرج من غير المخرجين غير البول والغائط فإنه لا ينقض. وسيأتي ما في ما يخرج من البدن من الفاحش النجس، لأنه سيأتي القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش إذا خرجت من الجروح، يأتي ما في هذا. لكن إذا خرج من غير المخرج، فرضنا أنه انسد المخرج الأصلي أو سد لأمر يتعلق بالطب مثلا، قرر الأطباء أن هذا المخرج لا بد من سده وفتح له فتحة ثانية، فيخرج منها البول وغير البول، أحيانا يخرج بول لأنه مخرج بديل عن الأصلي، وأحيانا يخرج ماء غير متغير، وقد يخرج لبن غير متغير، فهذا المخرج الفرعي لا يأخذ حكم المخرج الأصلي في كون كل ما يخرج منه ينقض الطهارة. فالذي ينقض الطهارة جميع أو كل ما يخرج من المخرج الأصلي القبل والدبر، وما يخرج من بول أو غائط من غير المخرج، إذا خرج من غير المخرج غير البول والغائط وقلنا كالماء مثلا أو الشاي مثلا على هيئته خرج على هيئته، أو لبن على هيئته خرج من غير المخرج ولو كان بديلا عن المخرج الأصلي، نقول هذا لا ينقض الطهارة. والأمور الأصلية الأحكام المرتبة عليها تختلف فيها مع الأمور الفرعية، وهذا نوع من الاختلاف الذي يؤيد الفرق بين ما سبق ذكره من مسح الخف ومسح الرأس، هذا أصلي وهذا فرعي. وهنا عندنا القبل والدبر مخارج أصلية، والفتحات التي تجعل مقامها من قبل الأطباء لا شك أنها مخارج فرعية وليس أصلية، ولذا لا تترتب عليها جميع الأحكام المرتبة على الأصلية. نعم. الريح لو خرجت من غير مخرجها الأصلي، الريح لو خرجت من غير مخرجها الأصلي، لأنه الآن خص الخارج من غير المخرج الأصلي بالبول والغائط، مقتضى كلامه أنها لا تنقض الوضوء، أنها لا تنقض الوضوء. طيب لو خرج، وهذا افتراض ويذكرون الفقهاء، لو خرجت ريح مع القبل أو بول مع الدبر، تذكر هذه الافتراضات، فهل تنقض أو لا تنقض؟ بلى تنقض يا شيخ، بناء على باعتبار أن المخرجين أصليان تنقض. وإذا قلنا أن القبل ليس بمخرج أصلي للريح والدبر ليس بمخرج أصلي للبول، قلنا لا تنقض. لكن يرد عليه كلامه الأول أن كل ما يخرج من المخرجين الأصليين ينقض، لكنه من جهة هو ليس بمخرج أصلي، ليس بمخرج أصلي، وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما. فإذا قلنا من غير مخرجهما يشمل القبل في غير البول والدبر في غير الغائط، لأن هذا غير مخرجه. فهل دخول مثل هذا في الجملة الأولى أو يدخل في الجملة الثانية؟ دخوله في الجملة الأولى منطوق، ودخوله في الجملة الثانية مفهوم. دخوله في الجملة الأولى يعني لو أن إنسان مخرج من قبل أو دبر منطوق، في الجملة الأولى منطوق، يعني لو بال مع دبره، أو خرجت منه ريح لها صوت ورائحة من قبله، هل يدخل في الجملة الأولى أو يدخل في الجملة الثانية؟ يقول يمكن دخوله في الجملة الأولى، وهذا على سبيل المنطوق، ويمكن دخوله في الجملة الثانية من باب المفهوم، والمنطوق كما هو معلوم مقدم على المفهوم. إذن لو بال مع دبره انتقض وضوءه، ولو أرسل الريح من قبله انتقض وضوءه، بناء على منطوق الجملة الأولى. نعم، مخرج أصلي وناقضان أصليان، ومناقضان أصليان ومن مخرجهما أيضا. الريح ناقض أصلي بذاته، ولكن من فساء الموضوع معروف مناقض من غير مخرجها، من غير مخرجها هو اللي جعلنا نورد هذا الكلام، أنه لو أرسل الريح من قبله كما لو أرسلها من المخرج الفرعي الذي فتح له. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. اللهم صل على محمد.